يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. خصاه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي نختم بالمشفع. صل عليه وسلم. صلي وسلم وبارك.